لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والجواب كما قال أهل التفسير: لأن من عبد ربه جل جلاله كان أهلا لأن يطلب عونه، وكان ذلك أسرع في قضاء حاجته وإجابة طلبته. الذي يعبد الله هو المؤهل لأن يطلب العون من الله، هذا الذي يتعرف على الله في الرخاء، يدعوه يرجوه، يركع له ويسجد، يقوم ويقعد، وإليه يسعى ويحفد. هذا الإنسان إذا دعا ربه فما أسرع الإجابة، وما أعظم شأنه عند الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن كعب: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولذلك قدمت العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين.